صاحب الفكر يا مصاحب الفكر وعايش جوه احلامك ما قد عمرك ندم حضيع صفو ايامك قول لو دب العودك من راح يبكي علشانك سلمها لله يا خال وان اتاك المر قول سكر سلمها لله يا خال وان اتاك المر قول سكر واللي يحمد